بشأن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك. كأن لما تكلموا مع إبراهيم ما قالوش إنا رسل ربك، بيدل على إنه عارف إنهم رسل بس جايين ليه، إنما هنا ما عرفش لوط إنهم، قالوا إنا رسل ربك يعني إحنا معناش جماعة ضيوف جايين ودول ينالوا منا شيء، إحنا إيه رسل إيه ربك. قالوا يا لوط إنا رسل ربك، مش لن يصلوا إلينا، لن يصلوا إليك. هي الرغبة في لوط ولا فيهم؟ قالوا ده مش هيصلوا لك انت، مش بقول ما يصلوش لك، ده لما ما يصلوش لك يبقى لا يصلوا إلينا من باب ايه، من باب اولى. إنا رسل ربك لن يصلوا ايه، لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل. أسري بأهلك، أسري امشي بالليل، وبقطع من الليل يعني ما هو قال هيجي لنا هيقول لك إن موعدهم الصبح، ما دام موعدهم الصبح هيجي لهم أمر ربنا بالعذاب في الصباح، تبقى أنت لازم تخرج عن القرى دي إمتى؟ بالليل، وأنت حر، خد لك قطع من الليل، يعني يا في أول الليل يا في آخر، ادوله إيه؟ وقال لك القطع من الليل تسيب ربعه الأول ربعه الآخر، أم قال لك لكن قطع من الليل أي ما يقطع الليل، وده أليق ما يكون به النصف، تبقى القطعة قد الإيه؟ قد القطعة قد القطعة. فأسر بأهلك بقطع إيه؟ من الليل. ولا يلتفت منكم أحد. الالتفات هو الانصراف عن الشيء قبالتك. يجي شيء مقابلك كده تقوم تلتفت عنه. ده اسمه الانصراف عن المقابل. طب ايه لا يلتفت منكم احد؟ اهو الالتفات الحسي يجي وراه كده ولا الالتفات المعنوي؟ ازاي؟ ام قال لك دول هيخرجوا منين؟ من دارهم ويسيبوا اموالهم ويسيبوا متاعهم ويسيبوا ما الفوه من مقام وما الفوه من حياه. اوعوا قلوبكم تتجه الى مين؟ الى ما تركتم. انتوا تنفذوا كده بايه؟ بجلدكم، والله سبحانه وتعالى يعوضكم ايه؟ خيرا مما فاتكم. اولا يلتفت منكم احد، يعني برضو اللفتة الايه؟ الحسية، الا امرأته. ولذلك التفتت، قالت وا قوماه. ساعة ما قالت وا قوماه جاءها ايه؟ جاءها نصيبها من مين؟ من العذاب. إلا امرأته إنه مصيبها ما أصابهم. ما هي بقى يعني عايزة تعمل إنها مخلصة قوي إيه؟ وساعة ما تهيأوا للخروج أم إيه؟ حبت تخرج وياه، وبعدين برضو إيه؟ حنت وقالت إيه؟ واقوا ما هو التفتت، قال له هي دي مرضبها ترجع له. إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟